حولين فقط. فقط وتعجيل الزكاة هذه ينظر فيها الإنسان إلى إيش؟ إلى المصلحة، إلى المصلحة. إن كان والله الوقت هذا الذي تريد أن تعجل فيه الزكاة الناس في حاجة إليه وفي حاجة إلى النفقة فأنت عجلها، أو مثلا في حاجة إلى غزو وحاجة مثلا إلى إعداد جيوش وفي حاجة إلى سلاح إلى المجاهدين أو نحو ذلك فأنت عجلها. وإن كان ما في داعي، ما في يعني شيء يدعو لتعجيل الزكاة، فالأفضل أنها تبقى حتى يحل أجلها، هذا هو الأفضل. وتعجيل الزكاة هذا مبني على هذا الأمر. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة علما بأن هذه المرأة قد عقد عليها ابنه قبل ذلك، ولكنه أي هذا الابن طلقها قبل الدخول عليها فتزوجها أبوه، فماذا يجب عليهم الآن؟ ما يجوز. وحلائل أبنائكم، هذه من حلائل، هذه حليلة ابنه، ما يجوز يعقد عليه، ما يحتاج لشيء، يروح البيت ويتروح البيت، ما صار عقد. إذا عقد على زوجة أبيه ما صار، يعني ما كأنه جد عقد، عقد لاغي ملغيه الله، ما حاجة نقول طلقها أو افسخها أو شيء، فسخة من أساس ما بيش. ما دامت حليلة ابنه ما يجوز يعقد عليه، العقد نفسه باطل، يعني العقد الذي جرى ما له نفوذ حتى نقول انه يفسخ او نقول يطلق او نحو ذلك، لا. الجماع اذا كانوا جهال يصير وطي شبهة، اذا كانوا جهال ما يعلمون الحكم الشرعي فهذا وطي شبهة، يلحق الاولاد يلحقون وينسبون الى ابيهم والى امهم، ولا فيه يعني مثلا ايش حد شرعي ولا فيه مهر، هذا يصير وطي شبهة، الأولاد يلحقون. وإذا كانوا يعلمون فهو زينة، إذا كانوا يعلمون الحكم الشرعي فهذا زينة والعياذ بالله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أو ذي ابنه، كل واحد كل السنة. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل هل يعتبر زكاة؟ اي نعم، اذا اخذته باسم الزكاة ودفعه المخرج باسم الزكاة فهذا زكاة، الحكومة تجعله بالضمان الاجتماعي، يوم فيصرف الضمان الاجتماعي، والذين يتقاضون ويستفيدون من الضمان الاجتماعي هم مستحقون للزكاة. يقول واذا كان ما تأخذه هذه المصلحة أقل، إذا كان أقل هل يكمل الباقي؟ يجب يكمله. أنت إنسان مثلا نفرض أنك تدير لك مليون ريال تجارة، تدير مليون، الحكومة ما أخذت إلا زكاة نصف المليون، أنت يجب عليك إخراج الباقي، ما يسوغ لك أن تقول أخذت الحكومة وهذا كافي، لا، اللي تدري عنه يجب أنك تخرجه أنت. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في جواز إعطاء الزكاة للقريب؟ بكرة إن شاء الله. القريب لا تعطي فروعك ولا أصولك، أصولك من الآباء والأمهات سواء جاءوا من قبل الأب أو من قبل الأم، هذا لا تحل لهم الزكاة، زكاتك، ولا فروعك، أولادك وأولاد أولادك وأولاد بناتك وأولاد البنين، مهما نزل ما تعطيهم من زكاته. أما الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخ وأولاد الأخ إلى آخر، هذا بعض العلماء يقول إن كنت ترثهم، إن كنت ترثهم فلا تعطيهم، وإن كان لا ترثهم في حجب بينك وبينه فأنت تعطيهم، والراجح أنهم يعطون سواء ورثتهم أو لم ترثهم، هذا هو الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن تصرف الزكاة للجيوش وشراء الأسلحة مثلا؟ نعم يجوز، لكن إذا كان ليس لهم ديوان، إذا كان الآن في وزارات دفاع، الآن في وزارات دفاع والحكومات كلها يعني تصرف عليها وتنفق عليها بالأسلحة وتعليم الجنود وتدريبهم وكذا، من هذا ما هم في حاجة، ما هم في حاجة إن الإنسان يحط نقود. كان الناس متطوعين بالجهاد، متطوعين مع يعني اللي ضد الشيوعية أو ضد مثلا إيش يعني كفار أو نحو ذلك، هذا يعني ناس متطوعين، هذا يعطون من الزكاة. وأما الزكاة، أما الجنود التي يعني اعترفت فيهم الدول وصار لهم ميزانيات في هذا لما يعطون. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من تأخر عن إخراج الزكاة لمدة سنوات، هل يجوز إخراجها الآن علما؟ يجوز يخرجها الآن، يجوز أنه يخرجها الآن، نعم يحسبها ويخرجها ويتوب إلى الله. يقول وكيف يفعل إذا كان المال يختلف من سنة إلى أخرى ولا يعلم الآن كم هي؟ يحتاط لذلك، يحتاط لهذا الأمر. أين؟ يقول السائل فضيلة الشيخ هل خروج المذي بتقبيل يؤثر على الصوم؟ المذي لا يفطر الإنسان، الإنسان بخروج المذي ولو مثلا لاعب أهله أو كذا ولا خرج إلا مذي فهذا لا يفطر، لكن ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا وهو صائم، ولا ما يفطر إلا خروج المني بلذة. يقول السائل فضيلة الشيخ إن كثيرا من الناس في بعض البلدان الإسلامية يقولون إن الحجاب هو أن تلبس المرأة ولا يشترط أن تغطي وجهها، فما هو الصحيح وكيف نرد على من يقول إن الوجه والكفين لا يجب سترهما؟ الحجاب يشمل الوجه، يشمل الوجه، والوجه أولى ما يغطى، لأن الجمال يكون في الوجه والنظر يكون إلى الوجه، فالحجاب هو للوجه، أهم أجزاء البدن النظر إلى الوجه. هذا سائل يقول أنا متزوج وعندي أطفال ويقع أحيانا بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، فتطلب الزوجة مني الطلاق، فماذا يجب علي معها؟ يجب عليه أنه يسوسها سياسة طيبة، وأنه إن كان الخطأ منه يكف عن أذيتها، وإن كان الخطأ منها هي يعلمها ويوبخها وكذا، أين هذا الواجب. وعاشروهن بالمعروف، الله أمر بالعشرة بالمعروف، هي يجب عليها تعاشره بالمعروف وهو يجب عليه عاشرها بالمعروف. يقول السائل فضيلة الشيخ أصلي صلاة التراويح مع الإمام إلا أني لا أصلي الشفعة معه ثم أصلي معه الركعة الأخيرة، فهل فعلي صحيح؟ صحيح، إذا الإنسان أراد أنه يؤخر وتره إلى آخر الليل إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويشفع، أولا لا ينوي أن هذا وتر عند الدخول في الصلاة، عند الدخول في الركعة الأخيرة لا ينوي أن هذا وتر، وإنما إذا سلم الإمام من الركعة ركعة الوتر يقوم هو يشفعها حتى إنه ينصرف هو مع الإمام وحصل قيام ليله ويوتر آخر الليل. هذا إدارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت قد استدنت مالا ولم أتصرف فيه حولا كاملا، هل تنعقد علي فيه الزكاة؟ أي نعم، تجب عليه الزكاة، الزكاة تجب عليه. هذا إذا كان نقود، إذا كان نقود. أما إذا كان عروض تجارة أو أراضي عقار، نشوف يوم أنه دخل عليه هل نوى في ذلك الاتجار ولا ما نوى. تقدم لنا الخلاف في هذا، أنه إذا كأنه بعضهم يقول لا تجب فيه الزكاة حتى ينوي عند دخوله لي عند بفعله ونيته، وبعضهم يقول لا، أنه إذا أعد للتجارة صارت فيه الزكاة مطلقة. إذا كان دين هذا هذا أحوط. القول الأول أجود من حيث الدليل، وإذا أحوط على الدائن على الذي له الحق. إذا كان لك مثلا عند إنسان مثلا 10,000 ريال، ما عليه زكاة، عليك أنت يا صاحب الدين، أنت يلي تطلب هذا، أنت اللي عليك الزكاة، لأن المال مالك، المال مالك، ما حد يخرج الزكاة عنك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا أقول في سجود التلاوة، وهل يشترط لذلك الطهارة؟ سجود التلاوة بعض العلماء يقول إنه ليس بصلاة، سجود التلاوة يقولون ليس بصلاة، وأن الإنسان يسجد ولو على غير طهارة إذا كان ما بيده مصحف يقرأ من حفظه، وإنه لا يشترط استقبال قبله، وإنه لا تشترط شروط الصلاة له. وهذا قول جيد، قول جيد أنه إذا. وأما ما يقال فيها، يقول سبحان ربي الأعلى كصلب الصلاة، ويقول اللهم إني لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصرفه وشق سمعي وبصري إلى آخر الدعاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التسوق بعود البشام أثناء الصيام؟ يجوز بالبشام، ويجوز بالأراك، ويجوز بعرجون النخل، يجوز بهذا كله، يجوز بخرقة الخشنة، يجوز بهذا كله، المهم إزالة ولا يضر هذا بالصيام. هذا ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، أما حديث استاك بالغداء ولا تستاك بالعشي فحديث ضعيف جدا. وأما قولوا لخلوف فم الصائم أطعم عند الله من ريح المسك، فالسواك ما يزيل الخلوف، الخلوف الريحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم لا يزيلها السواك، لأن هذه الرائحة ليس مبعثها الفم، هذه مبعثها المعدة لما خلت من الطعام. إذن السواك لا يزيلها، وخلوف هذا خلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك لأنه من أثر العبادة، هذا لا يزيله السواك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، 4 ركعات قبل الظهر هل تصلى متصلة أم منفصلة؟ هذا وهذا، وأحسن تكون منفصلة، أحسن تكون منفصلة، ويجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لبست المخيطة وأنا ناسيا وأنا محرم، فماذا علي؟ ما علي الشيء، ما دام أنه ناسي ما علي الشيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة لآل البيت، هل يجوز لهم أن يأكلون من الصدقات؟ يجي إن شاء الله. آل البيت هذولا هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، ذرية العباس بن عبد المطلب، وذرية أبو طالب، وذرية أبو لهب، وذرية الحارث، ذرية هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام، النبي له أعمام، عمه العباس له أولاد، وعمه أبو طالب له أولاد، وعمه أبو لهب له أولاد، وعمه الحارث له أولاد. هؤلاء الأربعة هم الذين خلفوا من ذرية هاش، من ذرية عبد المطلب. ذرية عبد المطلب هؤلاء، من هؤلاء الأربعة، هؤلاء شهادة، هم آل البيت، هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس، فهم لا يأخذون منها، لا هم ولا مواليهم. باقي قالوا إنهم إذا كانوا يعني محتاجين إن هل يعطون؟ قالوا إنهم ما يعطون لأنهم مستغنين بالخمس. هذا القرابة، ذو القرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وكان لهم نصيب من الخمس، خمس بيت المال، الفي الذي يدخل بيت المال غير الغنائم، هذا لآل البيت، لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيه الخمس يعطون إياه. فبعض العلماء المحققين يقول لما أصبح الآن ما في في ولا يعطون من الخمس إن تحل لهم الزكاة، وإنهم كانوا مستغنين بالخمس بالأول، والآن وإذا كان ليس فيه خمس أو لا يعطون من الخمس إن الزكاة تحل لهم، تحل لهم. يبقى بنو المطلب، بنو المطلب يأخذون من الخمس، يأخذون من الخمس، ولكن الزكاة تحل له. هذا الراجح، الراجح إن بنو المطلب اللي هم بني عمهم، عيال عمهم، إنهم يعني أن الزكاة تحل لهم. لكن الآن ما في أحد يعرف، يعني يمكن موجودين ولكن ما حد يعرف إن بني المطلب، المعرف الذي عرف بني هاشم هم المعروفين. بني المطلب منهم الإمام الشافعي، هذا من بني المطلب، لكن ما يعرف لهم الآن يعني عقب ويعرف لهم ذرية، ما يعني. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل وكل عنه رجلا آخر في أداء العمرة، ثم إن الوكيل أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فعلى من يكون الجزاء؟ على الوكيل، الوكيل هو الذي تسبب في المحظور. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل بالنسبة للنظر إلى موضع السجود أم النظر إلى الكعبة؟ الأفضل إن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الأفضل، أفضل من نظره إلى الكعبة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أتت إلى المعتمرة وقبل وصولها إلى الميقات جاءتها العادة الشهرية وأخذت حبوبا لمنع العادة، لكنها رأت الآن قطرات من الدم بعد أن أخذت الحبوب، فهل يجوز أن تكمل العمرة؟ إذا كان إنه يعني أنها انقطع عنها الدم، إذا قطع عنها الدم أو في فترة ينقطع عنها الدم تقضي عمرتها، وإن كان الدم يمشي معها ولو قليل في حاجة ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسيح الدجال، هل هو الآن حي؟ فيه خلاف، المسيح الدجال يعني فيه خلاف هل هو موجود أو ما هو موجود، ولكن يعني يغلب أنه غير موجود، أنه غير موجود، وإنما يخلق، يولد المسيح الدجال هذا يولد ويخرج في آخر الزمان. يقول في روايات يجيبونها الله أعلم صحتها، إنه موجود بجزيرة كذا وإنه موجود بكذا، الله أعلم صحة هذا الكلام، ما هو عن مصادر موثوقة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن في بلد تجمع فيها الضرائب ويؤخذ من أموال الناس على هيئة الضرائب، فهل تجزئ عن الزكاة؟ الضرائب لا تجزي عن الزكاة، الضرائب التي تأخذها الدول من الرعية هذه لا تجزي عن الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نزلت من الطائف إلى جدة ومعي زوجتي لمعالجتها لأنها مريضة من بداية شعبان، والآن جئنا من جدة وتحسنت صحتها وسكننا في مكة وتريد العمرة، فهل تخرج إلى التنعيم أم إلى الطائف؟ يكفي التنعيم، يكفي تخرج التنعيم، يكفي أنها تخرج تحرم من التنعيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرى بعض المعتمرين يشترون كفنا ويغسلونه بماء زمزم ويعتقدون أن في ذلك بركة ومنفعة للميت، فما رأي فضيلتكم؟ ما يستحب هذا، الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة، الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة، ما هو بالكفن أو تهيئة مثلا يعني الكفن أو القبر أو مؤن التجهيز أو نحو ذلك، ما هو هذا الاستعداد، الاستعداد يستعد بأعمال صالحة، هذا ما كانوا السلف يفعلون، يلمون أكفانهم وقبورهم وكذا، ما كانوا يفعلون ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو نصاب المال، ما هو نصاب الزكاة في الريالات؟ 56 ريال، إذا بلغ 56 ريال فهذا هو أول النصاب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أخ مريض لا يستطيع الحركة، فهل يجوز أن أعتمر عنه؟ يجوز، يجوز إلا إذا كانت هي العمرة الأولى فلا يجوز. إذا كانت عمرة كد أخوه أتى بعمرة يجوز، وأما إذا كان ما أتى بعمرة فلا يجوز حتى يؤيس منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدعى بدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كدعاء مشروع؟ يجوز، هنا أفضل الأدعية، الأدعية الموجودة في القرآن والموجودة في السنة، هذه أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأنفع الأدعية، هذه هي الدعاء الصالح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك بعض المعتمرين يصلون وهم على هيئة الاطباع، فما حكم صلاتهم وهل يجوز ذلك؟ الصلاة صحيحة ولا بأس، لكن الاطباع مشروع في طواف القدوم فقط، من حين ينتهي من الطواف يعدل رداءه، ما يشرع الاطباع والإنسان يصلي والإنسان يسعى والإنسان كذا، الاطباع وقت الطواف وطواف القدوم فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أقل الاعتكاف ساعة وما كيفيته؟ يقولون العلماء أقله ساعة، أقل الاعتكاف ساعة، الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، هذا إذا لزم الإنسان المسجد لطاعة الله من بنية الاعتكاف فهذا هو الاعتكاف، لكن قول بعض العلماء أن الإنسان أنه يستحب له إذا دخل المسجد يصلي ينوي الاعتكاف، هذا ما كان السلف والعلماء الأولين ما كانوا يفعلون هكذا، يأتون يصلون فقط، أما أنهم ينوون الاعتكاف حتى يخرجون هذه ما هو مشروع، الإنسان يعتكف بنية الاعتكاف مدة لها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن تقرأ سورة الإخلاص 100 مرة في اليوم؟ ما ورد أنها تقرأ 100 مرة في اليوم، ما ورد هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل توفي له ولد، فوهب هذا الرجل لأولاد ولده الميت من أموال أعمامهم الذين هم أولاد هذا الرجل، يقول: وما وهبته ليس من كسبي ولكنه من كسب ولدي المتوفى، ولكنه من كسب ولدي المتوفى، ثم يقول: ولكنه من كسب أولادي الأحياء، فهل يجوز ذلك؟ إذا نوى بأن نصيب هذا الابن المتوفي وصية لأحفاده جائز، هذا يجوز. أين أما أنه يقول هذا ورثي من أبي، هذا ماله صار مال لما ورثه أصبح مال له. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ يكره، يكره كراه. الاستنجاء وإزالة النجاسات بماء زمزم مكروه. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله؟ المسجد الحرام اختلف العلماء في تحديده، اختلف العلماء في تحديد المسجد الحرام، فبعضهم يقول إن المسجد الحرام أن المراد، اقعدوا يا أخوان اقعدوا، أن المراد بالمسجد الحرام أنه المسجد الذي عند الكعبة، هذا الحرم، هذا هو. وبعضهم يقول لا، إن المراد بالمسجد الحرام ما أدخلته الأميال، ما أدخلته الأميال هو المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم